وأنه ومن خلفه يطعن في ظهري ويأتي عند فلان، وأنا والله يا أخوة كنت أصبر عليه وكان يمشي بإخوة عندي، أنا يعني أحاول أسدد وقاري وأنصح هذا وأجي هذا ويطعن فيا، يطعن فيا ما أخبروني إلا بعد ما فجرت الفتنة. قالوا لكن كان ما يقرأ عليه إلا أحيانا مرة أو مرتين كذا نزل به، ولا هو يحاول كان يتلطف ويضرب بعض بعض من المضحكات. كنت إذا نزلت دعوة البلاد معروف أن الإنسان ما ينزل دعوة يبدأ بأهل البيت بدل، فكنت أقول إن شاء الله ستكون محاضرتنا في مسجد إن شاء الله يتصل، والله فلان له أسبوعين وقد مسقنا معه ولكن نسينا، وهو يريد أن يحاضر في نفس اليوم الذي يريد يحاضر. يا الله صبر وطع نبلعها الله المستعان. ويستخدم سياسة شيطانية يوم الجمعة مثلا خطبة، يا يعني أنت أنا كنت متنزها أن أنا أقول لا أريد أخطب، لكن هو كان يعني اتخذ سياسة، فكنت يعني ما يخبرك يعني من بعد حتى بعد صلاة الفجر بحيث انك تستعد، يعني البلدان تختلف بلدة عن بلدة وما يحتاج لنا سنان إلى ما يحتاج لنا سنان. فكان إذا قلت مثلا اتصلت عليه إن شاء الله سأحضر اليوم البلدان، أحيانا لما أكون متعب أو كذا، ولا عادة ما أنزل دعوة أنا أحاول ثاني أفطر في خارج البلاد، فيقول الله فلان سيدي، ثم يفعل بي إلى الساعة 11:30 ويتصل علي ويتأسف والرجل كذا وإن شاء الله طلب علم ما عساك في نصف ساعة ما تقول جامع كبير وهم نستعن بالله ويسر الله ويحصل خير لله يحصل خير. إنما الرجل على مكر فيه مكر وفيه كيد وفيه تحريش فارق يا إخوة بين إخوة كثير، بل والله استخدم احيانا التسجيل للاغراض بين الاخوه، ياتي احد الاخوه ويجلس في مكتبته ويتناقشوا وكذا ويخرج عليه كلام ويسجل عليه، هذا ما نحب ان شاء الله لانه في امور كبيره جدا. فاذا ذلك الاخ تمرد عليه ياتيه ويسمعه الشريف والله اما لا والا حول ولا قوة إلا بالله. نحن والله مغفورون لكن الله المستعان، نسأل الله يسترنا، نسأل الله يسترنا، وبيننا وبينهم قرابة، ولكن تعرفون كل العداوات لا ترجى مودتها إلا الذي قد عاداك في الدين، إلا من وفقه الله، وإلا العداوات خاصة الذي ناقشك في الدين هذا يوجد. طالب العلم؟ نعم؟ لم يطلب العلم وغشه الشيخ الامام هدى الله، لو كان نصحه هو كان جاهلا، ترون هو كان له دور في بدايه الامر من حيث انه يعني على تعرفون انتشار الدعوه في بدايه امرها في عصر الشيخ مقبل ومن بعد، فكان له نشاط وكان ما هو حول الدنيا كثير، فحصل له خير كان يريد ان يطلب العلم، ذهب الى الشيخ الامام قال له رجع امسك المسير وضيع يا اخوه مسجد بلا طلب علم او اقل شيء اتصال مواصله باهل العلم ما يفيد شيئا، تبقى انت انت وربما تنقص. الله المستعان. كان في بدايه الامر ابوه متصوف عند الصوفيه، وهي القصه مسلسل كما يقول جدي من جهه ابي يعني خالد ما يسمون عندنا بفقهاء البلاد وهم سفهاء البلاد، كان قد ذهب الى صعده ويعرف الشيخ مقبل من زمان وكان يذهب عنده في بدايه الدعوه، كان على الشيخ مقبل يدرس تحت الشجره